والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة طلائع العزم في تفسير سورة النجم في حلقتها الخامسة، مع قول الله جل جلاله: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الله جل جلاله له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. الخلق كله له، والأمر كله له، وإليه يرجع الأمر كله جل جلاله. لكي يجازي كل عامل بما عمل، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. تأمل سطور الكائنات، فإنها من الملك الأعلى إليك رسائل، وقد خط فيها لو تأملت خطها: أنا كل شيء ما خلا الله باطل. تشير بإثبات الصفات لربها فصامتها يهدي ومن هو قائل. نعم، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، وضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. مثل وقوفك يوم الحشر عريانا مستعطفا قلق الأحشاء حيرانا، النار تزفر من غيظ ومن حنق على العصاة وتلقى الرب غضبانا. اقرأ كتابك يا عبدي على مهل، فهل ترى فيه شيئا غير ما كان. لما قرأت كتابا لا يغادر لي حرفا وما أعلنت إعلانا، قال الجليل: خذوه يا ملائكتي، مروا بعبدي إلى النيران عطشانا. يا رب لا تخزنا يوم الحساب ولا تجعل لنارك فينا اليوم سلطانا. ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ثم وصف الذين أحسنوا: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. فسرهم بأنهم يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، لا يقترفون المحرمات الكبائر، وإن ألموا ببعض الصغائر فإن الله جل وعلا يغفرها لهم ويسترها عليهم، كما قال جل جلاله: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. اللمم ليس من جنس الكبائر، فهذا ما يسمى بالاستثناء المنقطع، يكون المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. فهنا اللمم ليس من جنس الكبائر. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. الاستثناء يعني قد يكون متصلا إن كان المستثنى من جنس المستثنى منه، قام القوم إلا محمدا، محمد من جنس القوم. لكن مثلا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. الذين اتخذوا عند الرحمن عهدا ليسوا من المجرمين، فهذا الاستثناء منقطع، فهذا الاستثناء منقطع. فالذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. ما هو اللمم؟ لقد ورد في تفسيرها أقوال. ابن عباس يقول: ما رأيت شيئا أشبه باللمم ما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة. فزنا العين النظر، وزنا اللسان النطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. أو قول ابن مسعود: زنا العينين النظر، وزنا الشفتين التقبيل، وزنا اليدين البطش، وزنا الرجلين المشي، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه، فإن تقدم بفرجه كان زانيا وإلا فهو اللمم. في تفسير آخر: إلا اللمم يعني إلا ما سبق من الذنوب ثم تابوا منها بعد هذا، فقالوا: الذي يلم بالذنب ثم يقلع عن ذنبه ويعود فهذا يغفر له بالتوبة. واستشهدوا بقول القائل: إن تغفر اللهم تغفر جما، وأي عبد لك ما ألم. هذا يعني مروي عن مجاهد في قول الله تعالى: إلا اللمم، قال: الريل يلم بالذنب ثم ينزع منه، وكان أهل الجاهلية يطوفون بالبيت ويقولون: إن تغفر اللهم تغفر جما، وأي عبد لك لا ألم. فمن يقترف ذنبا يلم به ثم لا يصر عليه، إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الحسن البصري يقول في قول الله تعالى: إلا اللمم، اللمم من الزنا أو السرقة أو شرب الخمر ثم لا يعود. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقيل في تفسير اللمم أنه من الصغائر القولي الأول، وهو قالوا ما بين الحدين، ما بين حد الدنيا أو عذاب الآخرة، هذا حد الصغائر عندهم دون الحدين، ليس فيه عقوبة دنيوية حدية ولا عقوبة أخروية، يعني لم يختم الحديث عن هذا الذنب بعقوب بذكر النار بعقوبة النار في هذا الذنب بعينه. فما فرض الله عقوبته في الدنيا فذلك الحد، وما أخر عقوبته للآخرة فذلك هو حد الآخرة، وهو كل شيء ختمه الله بالنار وأخر عقوبته إلى يوم القيامة. ثم قال تعالى: إن ربك واسع المغفرة، ورحمتي وسعت كل شيء، تسع الذنوب كلها لمن تاب. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذه المغفرة للتائبين، بخلاف قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا لمن لم يتب. من مات غير تائب من الشرك لا يغفر الله له. من مات غير تائب مما دون الشرك من الكبائر وغيرها فهو في خطر المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء الله غفر له. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض، إذ أنشأ أباكم آدم من الأرض واستخرج ذريته من صلبه أمثال للذر، ثم قسمهم فريقين، فريق إلى الجنة وفريق إلى السعير. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وأيضا وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. تعلمون الحديث إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الله تعالى إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر 4 كلمات برزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فالله جل وعلا أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. يقول مكحول كنا أجنة في بطون أمهاتنا فسقط منا من سقط وكنا في من بقي ثم كنا مرضيع فهلك منا من هلك وكنا في من بقي ثم صرنا يفعى يعني شباب فهلك منا من هلك وكنا في من بقي ثم صرنا شبانا فهلك منا من هلك وكنا في من بقي ثم صرنا شيوخا لا أبا لك فماذا بعد هذا تنتظر فماذا بعد هذا تنتظر. فلا تزكوا أنفسكم لا تمتحوها وتشكروها وتمنوا بأعمالكم على ربكم. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. لقد مدح رجل رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويلك قطعت عنق صاحبك قالها مرارا. ثم قال إذا كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة فليقل أحسب فلانا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك. من لطيف ما ينقل أيضا جاء رجل إلى عثمان رضي الله عنه فأثنى عليه في وجهه فجث المقداد على ركبتيه وأخذ يحثو في وجهه التراب وقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحثو في وجوه المداحين التراب إذا لقينا المداحين أن نحثو في وجوههم التراب. ثم قال تعالى أفرأيت الذي تولى تولى عن طاعة الله فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى وأعطى قليلا وأكدى أعطى عطاء قليلا ثم قطعه منعه. كثير من الناس يبدأ عطية لكن لا يستمر يقطعها يمنعها. أكدى أصل كلمة أكدى الناس هم بيحفروا بئر زمان تعترضهم صخرة فينقطعون عن العمل ويقولون أكدينا ما نقدرش نكمل الحفر في الحتة دي لأن فيها صخور وكذا وكذا. أعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أعنده علم الغيب فهو يرى. هذا الذي أمسك يده خشية الإنفاق وقطع معروفة أعنده علم الغيب أنه سينفد ما في يده حتى أمسك المعروف والعطاء. لا ليس الأمر كذلك بل أمسك بخلا وشحا وهلعا. النبي عليه الصلاة والسلام دخل يوما على بلال وعنده صبر كومة من تمر فقال ما هذا بلال؟ قال ادخرته لك ولضيفانك. فقال أما تخشى أن يفور له بخار في جهنم أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. صححه الألباني رحمه الله. وفي رواية قال ما هذا يا بلال؟ قال شيء ادخرته لغد. قال أما تخشى أن ترى له غدا بخارا في نار جهنم يوم القيامة أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا. في تفسير آخر أفرأيت الذي تولى يعني قالوا هذا رجل أسلم فلقيه بعض من يعيره بإسلامه قال أتترك دين الأشياخ وتضللهم وتزعم أنهم في النار كان ينبغي لك أن تنصرهم فكيف يفعل بآبائك؟ قال إني خشيت عذاب الله. قال أعطني شيئا وأنا أحمل عنك كل عذاب يكون عليك يوم القيامة. اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحامين من خطاياهم من شيء وإنهم لكاذبون ولا يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون. فظل يعطيه حتى تعاسر وكتب له كتابا أنه سيتحمل عنه يوم القيامة أي عذاب يكتب له. قال تعالى أعنده علم الغيب فهو يرى، هو عنده علم من الغيب، هذا الذي ضمن أن يتحمل عن صاحبه عذاب يوم القيامة، عنده علم من الغيب أنه سيفعل ذلك وأن الله سيقدره عليه وأنه قادر على الوفاء بوعده. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى؟ ألم يأته نبأ بما في صحف موسى وإبراهيم أنه لا تحمل نفس عن نفس شيئا وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، ولو كان ذا قربى. لا تؤخذ نفس بدلا عن أخرى ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إبراهيم الذي وفى، وفى في البلاغ، بلغ جميع ما أمره الله ببلاغه، أو وفى في القيام بما أمره الله به فأدى جميع الأوامر وانتهى عن جميع النواهي وأدى البلاغ على الكمال والتمام، فاستحق بهذا أن يكون للناس إماما. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. في رواية أنه في حديث فيه ضعف أن وفاءه أنه كان يوفي عمل يومه بأربع ركعات من أول النهار، هذه الرواية ضعيفة، لكن في حديث صحيح إن الله يقول يا ابن آدم اكفني أول النهار أربع ركعات أكفك بهن آخر يومك، هدية اليوم اكفني أول النهار أربع ركعات أكفك بهن آخر يومك، ألا تزر وازرة وزر أخرى، كل نفس ظلمت نفسها بكفر بفسوق بعصيان عليها وزرها لا يحملها عنها غيرها. من لطيف ما يروى أن رجلا أخذ بذنب ابن عمه أيام الحجاج، فسيق إلى الحجاج مصفوضا فقال يا أيها الأمير بما تأخذني بذنب ابن عمي ولست أنا الجاني؟ قاله هيهات هيهات، أما سمعت قول الشاعر جانيك من يجني عليك وقد تعدي الصحاح مبارك الجرب، ولرب مأخوذ بذنب عشيرة ونجى المقارف صاحب الذنب. فقال أيها الأمير لكني سمعت الله يقول غير هذا. قال وماذا يقول الله؟ فقال يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم ويقول معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. ووقف الحجاج على ظلمه وعلى جوره وعلى بطشه، إذا ذكر بآية وقف أمامها هكذا يعتبر وينزجر، فأمر أن تفك قيوده وأن يرد إليه ما صدر منه وأن ينادى في الناس صدق الله وكذب الشاعر، صدق الله وكذب الشاعر، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. نخلي هذه الآية في حديث غد إن شاء الله حتى نلقي عليها ضوءا بشيء من التفصيل، فنكتفي بهذا القدر في حلقة اليوم على أمل اللقاء بكم في حلقة غد إن شاء الله، وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.